اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: المؤتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن الأعمش قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن الحارث عن عبد الله رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك، والواشمة والموشومة للحسن، ولا والصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. عن عبد الله عن عبد الله نعم عن الحارث عن الحارث عن عبد الله رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك، والواشمة والموشومة للحسن، ولا والصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبانا حسين ومغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح. أرسله ابن عون وعطاء بن السائب. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن الحارث قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة، قال: إلا من داء. فقال: نعم، والحال والمحلل له، ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعنا. حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة. كلها محرمات، ولهذا الرسول لعن رسول آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، ولعن الواشمة والموشومة. الواشمة اللي تشم خدها أو غير خدها بشيء من كحل أو أنواع الوشم الأصباغ، حتى يغرز بمخيط ونحوه إذا ظهر الدم جعله فيه شيئا للحسن، كانت تفعله العرب. الرسول لعن من فعل ذلك إلا من داء، إلا من علاج المرض ونحو ذلك. كذلك كاتب الربا وشاهد الربا لأنه مساعد على الباطل، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله العافية. نعم، يكون الوشم علاج أحسن الله. نعم، الوشم يكون علاج، يقول: إلا من داء، قد يكون لإخراج شيء من الدم، مهو مقصود. نعم، مهو بوشم، لكن قد يبقى لها أثر في جسد الإنسان للعلاج. نعم، الذي يعمل في البنك هل ملعون؟ يدخل فيها آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهد. الكاتب والشاهد لأنهم مساعدون على الباطل، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا موظفون الآخرون. نعم، نعم، من الكبائر. نعم نعم، المعاصي التي يلعن صاحبها من الكبائر إن شاء الله. نعم نعم، عباد الله تداووا ولا تحاربوا، والله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة، ونهى عن النوح ولم يقل لعن صاحبه. أخبر. لا، في حديث آخر نقول: لعن النائحة والمستمعة. نسأل الله العافية. نعم، هم من الكبائر. نعم، قل: ولم يقل لعن صاحبه، يعني صاحب الربا، صاحب النوح، صاحب النوح. نعم، نهى عنه. نعم، والمرتد عربيا بعد الهجرة ظاهره المنع، يعني لما أن الله عليه بالهجرة لا يرتد عربي إلا لحاجة، إذا ساءت الحاجة للبدن خرج للبادي لحفظ دينه. يكون تعرض بالحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن خير الناس قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله، ثم قال: مؤمن في شيء من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. يكون التعرب كبيرة أحسن لك من غير نعم. حاجة التعرب كبيرة تعرب بعد الهجرة كبيرة يا عثمان الشيخ من الكبائر إن شاء الله العافية. قضية التداوي بالمحرمات أحسن الله إذا اضطر إليها نعم يستثنى منها الخمر نعم نعم هات الخمر لو غص بشيء ولا عنده له له يبتلع ما يزيل خطر الموت إن شاء الله. لكن لو كانت علاجة لا ما يعالج بها لكن ضرورة العارضة التي هم علاج إنما هو لخلاص من الموت مثل الإسهام بالدم لمن احتاج إليه نعم نعم نعم إلا لعلة فسد المجتمع وخرج من المجتمع لحفظ دينه نعم إذا خرج من أجل حفظ دينه لأن المجتمع الحضاري تغير أبيح على ذلك نعم. نعم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أثي عمر رضي الله عنه بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعته قال فما سمعته قلت سمعته يقول لا تشمن ولا تستوشمن المتفلجات أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل قال الشعر هذا متنمصة متنمصة قوله والنامصة والمتنمصة الأولى فاعلة النماص والثانية التي تأمر من يفعل بها ذلك وهو نتف الشعر بس نعم ثم التفلج وهو نتف شعر الجبهة ليتوسع الوجه وبعضهم يرويه المنتمصة بتقديم النون على التاء معروف أنها أخذ الحاجبين نمص الحاجبين لعن الله من النامصة والتنمصة نعم الجبهة به محل نبعت من الحاجبين وأما التفريج هذا إذا كان للحسن أما إذا كان لعلة فلا يدخل في هذا كإصلاح الأطراس فيها سواد أو ميول أو أشبه ذلك من الأمراض لا بأس بإصلاحها أما إذا كان يحككها للحسن هذا التفريج نعم الأقرب عدم دخوله لأنه هم من الحاجب بين الحاجبين لكن تركه من باب الاحتياط حسن ولا هم داخل في هذا لأن الله جعل ما بينهما زينة نعم صلى الله عليه إذا كانت المرأة حواجبها مشتبكة تحمي يعني تنتف الشعر الذي بينها الأقرب والله لا يدخل في النفس ما بين الحاجبين نعم نعم ما نأسركم بالله نعم من باب التشديد يعني نعم نعم إذا دعت الحاجة إلى هذا دعت الحاجة بالله هذا والنبي صلى الله عليه وسلم سأل بالله فأعطوه نعم جاء في بعض الأحاديث النهي عن السؤال بالله فلا ينبغي السؤال بالله إلا عند الحاجة والضرورة تشديد صلى الله في قوله والمتنمصات جاء في حديث الأبرص والأقرع والأعمى أنهم سألوا بالله أيضاً وهي حديث صحيحة حديث صحيح من سأل بالله فأعطوه تكلم أحسن قوله المتنمصات والمتفلجات للحسن. قال النمص نتف الشعر، والتفلج التكلف لتحصيل الفلجة بين الأسنان باستعمال بعض الآلات. نعم. وقوله للحسن متعلق بالمتفلجات فقط أو بالكل؟ لا بالمتفلجات. نعم كما جاء في الروايات الأخرى. نعم. ظاهر النهي منع، ظاهر الحاجة منع من هذا، الحاجة لا يتعرض له. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتنمصات والمتشمات والمتفلجات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل. اللهم اصلح تحريم الوشر. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان وقال حدثنا عبد بارك الله بارك سم اللهم صل على محمد. نعم. الله لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على هذا الشعر. نعم. هذا الشعر شعر رأس عادة أو عبادة؟ نعم. في هذا الشعر رأس عادة أو عبادة؟ الأقرب والله أعلم أنها من باب العادات، ما هو من باب العبادات، ولهذا ما جاء في شيء يدل على ما صحت. ما روي عن الإمام أحد أنه قال هو سنة لا يقطع عليه التكلم. والله ما يظهر في هذا، وهو ظاهر من النصوص. نعم. نعم. نعم. لا بأس إذا لم يترتب عليه شر، أما إذا ترتب عليه شر تهمة له بالباطن أو بتبع النساء أو أشبه أو صحبة الأشرار يترك. رجل من الصالحين لكن يقول أنا أتأسي إذا فعله ولا ترتب عليه شر فلا بأس. لكن يقال سنة الله يرضى عليه. لا محل نظر. نقرأ فيها أنها عادة جائزة.